الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا المكان المبارك لنتدارس نحن وإياكم بإذن الله تعالى متنا مختصرا من البطولة العلمية التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، وهي متعلقة بالركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. هذه الصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد من الأعمال يوم القيامة، الصلاة أول ما يسأل العبد من الأعمال يسأل عن الصلاة، فإن صلحت صلح ما بعدها، وإن فسدت فسد ما بعدها. هذه الصلاة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الصلاة عمود الدين، إذا سقطت سقط الدين كله. هذه الصلاة ينبغي أن نصححها، أن نعبد الله وأن نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك قد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة. أمر خطير. إذا أحسن وضوءها لم يحسن قيامها، وإن أحسن قيامها لم يحسن ركوعها، وإن أحسن ركوعها لم يحسن سجودها. الحديث الأمر خطير، يعني يصلي الإنسان 60 سنة ويظن أن صلاته صحيحة، ثم بعد ذلك تفاجأ بأن صلاته باطلة غير مقبولة، وذلك لفقدها لأحد شرطي قبول العبادة، لأن العبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، وتكون العبادة خالصة لله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، والآيات في هذا كثيرة الأدلة. وأما إذا انتفى الإخلاص فإن العبادة ستصبح حين ذلك شركا بالله، فأي نوع من أنواع الشرك؟ وهذا الله سبحانه وتعالى يقبل عبادة خالطها شرك؟ لا والله. جاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عمل يخالطه شرك بالله الله لا يقبله، الله غني عن ذلك، عزيز، لا يقبل أن يشرك معه أحد. فلذلك علينا أن نحقق الشرط الأول، وهو أن نصلي بنية خالصة لله لا نصلي مراءة لأحد ولا لأجل أن يقول فلان خاشع فلان يصلي فلان لأجل المدح والثناء، لا، وإنما نصلي لأن الله أمرنا بالصلاة، نصلي امتثالا لأمر الله. الشرط الثاني أن تكون العبادة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تكون الصلاة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما إذا كانت مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهي حين ذلك تنتقل إلى باب البدع والمحدثات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود، ما يقبل الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لذلك علينا أن نحذر، لابد أن نحقق هذين الشرطين في الصلاة وفي سائر العبادات حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول النية، نستطيع أن نحققها من خلال إخلاص النية لله، تتعامل مع الله سبحانه وتعالى لا تتعامل مع المخلوق. وأما الشرط الثاني أن تكون العبادة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لن تستطيع أن تحقق هذا الشرط إلا عن طريق واحد، طريق واحد، طلب العلم، أن تتعلم صفة الصلاة، تتعلم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم صفة القيام، صفة الوضوء، صفة الركوع، تتعلم الصفة الصحيحة للصلاة حتى تصلي صلاة صحيحة وتحقق الشرط الثاني من شروط قبول العبادة، يعني بالعلم. بإذن الله تعالى سيكون درسنا أسبوعي أو نصف شهري في هذا الجامع المبارك في جبال سلا بين أهلنا وإخواننا الطيبين أمثالكم. المسألة هي مذاكرة ومدارسة لنصلي صلاة صحيحة، نتدارس نحن وإياكم رسالة لطيفة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رسالة أسماها شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. بإذن الله تعالى سنعلق على ما يتيسر منها حتى نكملها تعليقا يسيرا وشرحا مختصرا. نعم والإخوة، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، قال المؤلف رحمه الله: شروط الصلاة تسعة، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول، أولا ابتداء بالقرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ القرآن الكريم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم سورة الفاتحة. أيضا السبب الثاني تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته، فكان يرسل إلى كسرى وغيرهم قيصر وهرقل، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، وهكذا. وكذلك كما جاء في قصة سليمان عليه السلام في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا عملا بحديث قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر في باب لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني كل أمر في باب، كل أمر في شأن لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، في رواية أقطع، في رواية أجذم، يعني ناقص البركة، ناقص البركة. ثم مباشرة لم يضع مقدمة المؤلف، لأن هذه الرسالة هي تأسيس لعلم، تأسيس لعلم، فلا يحتاج إلى مقدمة ولإطالة، وإنما تحتاج إلى اختصار، فلذلك اختصرها، قال مباشرة: شروط الصلاة تسعة. هل يوجد حديث أو آية في القرآن تقول أن شروط الصلاة تسعة؟ إذن من فين قال المؤلف شروط الصلاة تسعة؟ هذا من خلال الاستقراء والنظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر العلماء فيها ثم رأوا أن الشروط تسعة، فجمعوها في موضع واحد ليسهل العلم، ليسهل العلم. قوله شروط الصلاة، الشروط ليست جزءا من الصلاة، وإنما الشروط تسبق الصلاة، الشروط تسبق الصلاة، ولذلك هي شروط صحة الصلاة. أما الأعمال التي تكون في الصلاة ثلاثة أقسام: أركان، واجبات، وسنن. وأما الشروط فهي تسبق الصلاة، وإذا عدم الشرط عدم المشروط. قال تسعة ثم ذكرها إجمالا، ثم بعد ذلك سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى ويذكرها تفصيلا، يذكر الشرط بدليله، يذكر الشرط بدليله. فقال: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذه التسعة ذكرها إجمالا. الآن سيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيلها وذكرها واحدا واحدا. قال رحمه الله: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الشرط الأول وهو الإسلام. الكافر مهما عمل من عمل فإنه لا يقبل منه، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. وهذا هو الشاهد من الآية: أولئك حبطت أعمالهم، يعني بطلت وسقطت، وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليس لها قيمة أعماله. هباء منثورة، الهباء هو الذرات التي نراها في الضوء، إذا دخلت أشعة الشمس من نافذة أو من باب أو من أي فتحة إلى مكان ظل، ترى في هذا الضوء ذرات تتحرك، هذا هو الهباء، ليس له قيمة. أعمال الكفار من صدقات ومن تبرعات ومن صدق وأعمال خير كلها يوم القيامة هباء منثورا، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، بل يكافئهم عليها في الدنيا، يكافئهم عليها في الدنيا بزيادة عمر، في بصر، في سمع، في صحة، في مال، فيما يريد الله سبحانه وتعالى أن يكافئهم به. أما شيء أنهم يجازون عليها في الدنيا، لكن هل الكافر يحاسب يوم القيامة على الصلاة والزكاة وأركان الإسلام؟ اختلف في هذا في هذه المسألة أهل العلم على قولين، منهم من قال أنهم لا يحاسبون عليها لأنه أصلا كفار خلاص أعمالهم حاضرة، والقول الثاني أنهم يحاسبون عليها، وهذا هو الصحيح الراجح، وذلك لقوله تعالى عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فذكروا الصلاة وأعمالا من أعمال البر، أي أنهم محاسبون عليها يوم القيامة. إذن الشرط الأول لصحة الصلاة أن يكون المصلي مسلما، وأما الكافر فلا تصح منه الصلاة. نعم. قال رحمه الله: الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة هو العقل، أن يكون المصلي عاقلا، وضد العاقل المجنون. المجنون لو صلى ما تصح منه الصلاة، وأيضا مرفوع عنه التكليف، رفع القلم عن ثلاثة أي قلم التكليف، فالمجنون مرفوع عنه التكليف، وأما العاقل فهو مكلف إذا كان بالغا. فالمجنون لو صلى صلاته غير مقبولة وغير معتبرة، ويزول العقل بأمور: يزول العقل بالنوم، فلو أن نائما قام وهو نائم ما تجدون بعض الناس يمشي وهو نائم ويتكلم ويسولف، ما تحصل هذا؟ حائر. ايش تسمون عندكم؟ حائر. بعض الناس وهو نائم تظن أنه صاحي ويمشي ويتكلم ويسولف، طيب لو صلى وهو نائم بهذا الحال صلى، ما حكم صلاته؟ ما تصح، لأنه فاقد للعقل بالنوم. كذلك يزول العقل بالمسكرات والعياذ بالله، فلو أن إنسان شرب خمرا حتى زال العقل وصلى ما تصح الصلاة. أيضا يزول العقل بالخرف، الإنسان لما يكبر في السن يصاب بالخرف، احيانا يفقد عقله كله فهذا في حكم المجنون، واحيانا يبقى معه شيء يسير من العقل، يعني بحيث يعرف من الذي يطعمه، الذي عنده يطعمه ويسقيه ويهتم به يعرفه، لكن لو غاب عنه يوم أو يومين ورجع سأله من أنت، هذا أيضا بحكم المجنون، بحكم مجنون، هذا مرفوع عنه التكليف. ولذلك بعض الناس من سبب الجهل تجد أن والده بهذه الحالة، أن أبوه ما يدرك إلا الشيء اليسير، يعني ذهب صار حلف ما يعرف إلا هذا الرجل الذي عنده يطعمه لأنه في جواره. فإذا جاء رمضان هذا ما يجب عليه الصوم، بعضهم إذا رأى والده في هذه الحال يريد أن يشرب سحب الماء من أمامه، سحب الطعام من أمامه، يريد أن يصوم بالقصد، هذا غير مكلف، هذا خرف ذهب عقله. وأما الذي باقي فيه العقل يعرف من يزوره ومن يأتيه ويعرف أبناءه، هذا لا، هذا مكلف، هذا مكلف ويصلي حسب استطاعته، وستأتي معنا مسألة الاستطاعة الصلاة. أيضا يزول العقل بالإغماء، يزول العقل بالإغماء، فالمغمى عليه يزول عقله، فلو صلى وهو في حالة إغماء ما تصح من الصلاة لأنه فاقد العقل، فاقد لعقله. لكن هل المغمى عليه هذا يقضي الصلاة أو لا يقضيها التي فاتت؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والخلاف في هذه المسألة راجع لأصل فهم الإغماء ما هو. فمنهم من قال أن الإغماء نوم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال أن الإغماء نوم. لماذا قلت نوم؟ قال لأنه ليس جنون، لأن الجنون لا يقع على الأنبياء والإغماء يقع على الأنبياء، فإذا فهو نوم. طيب إذا قال فهو نوم إذن فيرى أنه يقضي الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا بالنسبة للإمام أحمد في هذه المسألة. الإمام مالك والشافعي رحمه الله تعالى يرون أن الإغماء جنون، وقالوا المجنون إذا نبهته لم ينتبه، وكذلك المغمى عليه إذا نبهته لم ينتبه، فقالوا المجنون لا يقضي، إذا المغمى عليه لا يقضي الصلاة سواء صلاة واحدة أو أكثر لأنه مجنون مرفوع عنه التكليف. أبو حنيفة قال إذا كان خمس صلوات فأقل فإنها في حكم النوم فعليه قضاءها، أما إذا كانت أكثر فهو في حكم المجنون. والذي يترجح في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه سماحة المفتي عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، على أن الذي يغمى عليه ثلاثة أيام فأقل فهذا إذا أفاق يقضي هذه الثلاثة أيام، هذه الصلاة، هذه الصلوات التي فاتته في هذه الثلاثة أيام، لأنه هنا في حكم النوم، وهذه مدة يسيرة. وقد ورد عن أنس في الصحيح ما يثبت ذلك، أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها، وورد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه أربع صلوات وقضاها. وأما إن كانت مدة الإغماء أكثر من ثلاثة أيام فقال أن هذه مدة طويلة وهذا في حكم المجنون فلا يقضي، مرفوع عنه التكليف. ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال، والله أعلم. قال رحمه الله واصلوا ولا نكتفي بهذا؟ أدرعكم واصل. قال رحمه الله الثالث التمييز وضده الصغر، وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة التمييز، أن يكون المصلي مميز. قالوا أن المميز هو الذي يعرف يمينه من شماله، يعرف الضارة من النافع، يعرف الليل من النهار، الشمس من القمر. قالوا أن هذا هو المميز. قالوا أقله 6 صلوات أو 7 صلوات. فهذا المميز إذا كان الطفل الصبي مميزا ويفقه الصلاة ويصلي صلاة صحيحة يأتي بأركانها وواجباتها، وصلاته صحيحة وله أجر عليها ولمن علمه أجر، وتجوز الصلاة خلفه، يعني يجوز أن يؤتم به، كما ورد عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه كان يصلي بالناس وهو ابن 6 أو 7 سنين، وكان أقرأهم للقرآن، كان أحفظهم للقرآن، كان يتلقى الركبان القوافل التي تأتي من المدينة ويلقى الصحابة فيتعلم منهم القرآن فيرجع إلى أهله فيصلي بهم، فكان أقرأهم هو وهو ابن 6 أو 7 سنين، فكان يصلي إماما بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن بعض الصغار عندنا يصلي ويلعب في الصلاة، تجده لا يسجد سجودا صحيحا، بل ربما ما توضأ وضوءا صحيحا، وتدخل المسجد بعد انتهاء الصلاة فتجده يصلي، هل تصلي معه تجعله إمام؟ لا، لأنك لو صليت معه بطلت صلاته وبطلت صلاتك. واضح الآن؟ هذه مثلا يجب أن نتنبه لها. ترون دين الله ما في مجاملة، ما في محاباة لأجل أن ولدي أصلي أرفع به أمام الناس، ولأنه ولد أخي لأنه كذا، لا، هذا دين الله، هذا لعب. هذا الطفل أو الولد الصغير صار مميزا وتعلم أنه يصلي الصلاة صحيحة، لو سألته ما هو التشهد الأول قال التشهد الأول، لو سألته ما هو التشهد الثاني وما الفرق بينهما لا أعلمك بالفرق بينهما، لو سألته ماذا تقول في الركوع ماذا تقول في السجود لا أجابك جوابا صحيحا. هذا تصلي خلفه. لو سألته قلت له اقرأ الفاتحة وقرأها قراءة صحيحة، هذا تصلي خلفه. أما يقرأ لك الفاتحة مكسرة محرفة فيه لحن جلي يغير المعنى لا يصلي صلاة صحيحة، هذا ما تصلي خلفه. وضحت المسألة. قال وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7، الأمر للوجوب. مروا أبناءكم أي الآباء، وأجب عليهم أن يأمروا أبناءهم إذا وصل إلى 7 سنوات أن يأمرهم بالصلاة، ما يروح يصلي ويتركوا نائم. صحيح أنه غير مكلف، لكن علموا الصلاة، خليه يتعلم، يستيقظ صلاة الفجر يذهب معك، بحيث أنه لما يصل إلى سن البلوغ يكون قد اعتاد على الصلاة، فتكون الصلاة غير شاقة عليه. أما أنك تتركه حتى يبلغ بعد ذلك سيتعبك سيتعبك. قال واضربوهم عليها لعشر. ليس المقصود بالضرب هو ضرب الإيذاء، لا، وإنما الضرب الضرب الذي فيه تعديل، وهو ضرب تشفي وإذا ضرب تأديب، يعرف أنه أخطأ، يعرف أنه ترك شيء عظيم، يعرف قيمة الصلاة. وفرقوا بينهم في المضاجع، أي بين الأبناء إذا بلغوا سن 7 سنوات فرقوا بينهم في المضاجع، خصوصا في هذا الزمن الأطفال معهم جوالات، يمكن يعرفون أشياء وينظرون إلى مقاطع أنت ما تعرفها، ممكن عندهم في علم في أشياء أنت ما تعرفها. فلذلك لابد أن يفرق بينهم في المضاجع، يعني ما ينام الولد مع أخته على سرير واحد أو الولد مع أخيه على سرير واحد، وإنما كل واحد على سرير، حتى لا يسول لهم الشيطان فيقعوا فيما حرم الله. لا. قال رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. الشرط الرابع وهو رفع الحدث، لعل الشرط الرابع وما بعده واجعله في درس واحد، لأن كلها على موضوع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال فيما ذكرناه الليلة في هذا الدرس؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من جهود عظيمة ويبذلونه من نشر العلم، من نشر الدروس في كل مكان. ونسأل الله أن يبارك في معالي الوزير عبد اللطيف آل الشيخ الذي يحرص كل الحرص على نشر العلم وعلى تعليم الناس أمور دينهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق مدير فرع الشؤون الإسلامية في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله على ما يقوم به من جهود تذكر وتشكر في نشر الدعوة ونشر الدين الإسلامي الصحيح، ومتابعته لمثل هذه البرامج العلمية التي يستفيد منها الناس في تعلم أحكام دينهم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.